بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فنستمر في درسنا ونكون قد وصلنا إلى كلام الله. وهذه قضية اختلف الأشاعرة فيها عن غيرهم في الظاهر. ظاهر القضية خلاف، وجوهر القضية اتفاق. وسبق أن قررنا في هذا الدرس أن أهل السنة والجماعة في العموم يقولون قولا واحدا. عندما أستخدم هذا المصطلح قولا واحدا، ماذا أقصد؟ الإجماع. كلما قلت لكم إن هذه القضية عند أهل السنة والجماعة وأقول بعدها قولا واحدا، معناه إجماع. وأهل السنة والجماعة هم على إجماع في القضايا العقدية، إلا ما كان مما قررناه من اختلاف التنوع، وليس اختلاف التضاد، اختلاف التنوع. وعندما وصلنا إلى كلام الله، فإن الكلام كل قول مركب من حروف، تاما كان أو ناقصا، يسمى كلام. وقلنا على أن صاحب الألفية عرف الكلام وقال: كلامنا لفظ مفيد كاستقل، اسم وفعل، ثم حرف الكلم. معنى الكلام يتركب من حروف. ولكننا إذا رجعنا إلى القرآن نجد القرآن يتحدث عن كلام من نوع آخر. فأصرها، شوف القرآن يقول في سورة يوسف: فأصرها يوسف في نفسه. ولكنه بعد ذلك سيصرح بالقول. ماذا قال يوسف؟ قال: أنتم شر مكان. عجيبة هذه القضية، غاية العجب. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبديها له. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبديها له. ولكن انظر إلى عظمة القرآن. قال أنتم، قال، وهو كلام في الداخل، فكيف قال؟ قال. إذن ما نعتبر الكلام النفسي كلام، اعتبر الكلام الذي الشيء الذي يجري في الداخل كلام. لذلك الذين ذهبوا إلى قضية النسخ والمنسوخ لما وصلوا إلى أواخر سورة البقرة، ماذا قالوا عندما قرأوا سورة البقرة؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هناك من قال إن هذه الآية منسوخة، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون فيها قولا واحدا. عندما أقول قولا واحدا أقصد ماذا؟ أنهم إجماع، أنها مثبتة في حق البعض محكمة، وهي في بعض الآخر تصبح متشابهة. ستقول لنا كيف هذه القضية تكون هنا محكمة وهنا تصبح متشابهة؟ أصحاب الصف الأول هذه الآية بالنسبة إليهم محكمة وليست منسوخة. من أمثال أبي بكر، من أمثال عمر، من أمثال عثمان، من أمثال علي، من أمثال طلحة والزبير. هؤلاء ما يجري في دواخلهم يحاسبون عنه، ويكون ذلك كلاما، كلام. ويكون عند البعض كذلك كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وقال لنا إن العين وإن كذا لا تفعل كذا، وإن كذا لكذا، وفعلها نظر. إذن بالنظر يمكن أن تفعل أشياء أو لا تفعل. وكم من مرة ننظر إليك إنسان فتفهم ما يريد. وقال الشعراء في ذلك شعرا، وهناك أشعار كثيرة في هذا الموضوع أنا لا أريد أن أوضحها، ولكنني متأكد أنها تدخل في قلوبكم وتعرفونها من خلال صورة يوسف. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر، أصبح كلام وليس كلام. والذي صام عن الكلام قال إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وبعد ذلك ماذا فعل؟ أشار، وتصبح الإشارة كلام، تصبح الإشارة كلام. والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي وقال يا رسول الله إن كثيرا مما يجري في نفسي لو أبديته لأحبطت عملي، كثيرا مما يجري في نفسي لو أبديته لحبط عملي. ففهمنا أن الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن يمكن لمجريات الأحداث داخل الإنسان أن تصبح كلاما. وقال في سورة الملك ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم، فسمى ما يجري داخل النفس الإنسانية قولا أي كلاما. ويقولون في أنفسهم سورة الملك، فسمى ما يجري داخل النفس الإنسانية قولا وكلاما. إذن كل كلام مركب من حروف صحيحا كان أو غير تاما كان أو غير تام يسمى كلام. شوف الخرساء، الجارية الخرساء التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صاحبها يا رسول الله إنني قد صفعتها وإنني أريد تحريرها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتها الجارية أين الله؟ فأشارت إلى السماء. الذين يقولون بأن لازم المذهب مذهبا قالوا أشارت إلى السماء وقرروا أن الله في السماء في جهة فوق، ولكن الذين شرحوا هذه القضية من أهل العلم من الأشاعرة قالوا ما كان لها إلا أن ترفع أصبعها لتدل على أن الله عال علو مكانة ودرجة. اليوم تقدم العلم وفهمنا أن الأرض كروية، الذي يكون تحت هل يشير إلى فوق أو ينظر إلى السماء في أي جهة؟ على حسب جهته، والذين في هذه الجهة ينظرون إلى جهته، والذين في، لأن العلم قد تقدم وساعد أن نفهم هذا الأمر كما فهمه الأشاعرة أولا وكما يفهمونه اليوم، لأن معظم علماء الأمة الإسلامية من هؤلاء، وهم الذين خدموا هذا المذهب، هذه الخدمة الرائقة والرائعة والثابتة والمضبوطة. فقالوا إن الله عال علوا مطلقا وعال علو مكانه وليس مكان، بدليل أن الذين قالوا إن الله في جهة فوق وأن الجارية أشارت إلى السماء قالوا لا تحويه الجهات الست، وبما أن الجهات الست لا تحويه فمعنى أنه هو عال علوا مطلقا ولا يليق أبدا أن تحويه الجهات الست، وعال علوا مطلقا على المكان، ولكن هو عال علوا مطلقا في المكانة، في المكانة. وعندما يقول القرآن أأمنتم من في السماء، كل ما علانا فهو سماء، وكل ما سما فهو سماء، سبع سماوات طباقا. إذن الجارية تكلمت وفهمنا أو لم تفهم عن طريق الإشارة، فما جرى في نفسها عبرت عنه بالإشارة، لذلك قلنا أنه الكلام تاما كان أو ناقصا فيسمى كلاما. فهم قالوا إن القرآن كلام الله، ولكنهم عندما يقولون إن القرآن كلام الله يقولون بأن بالكلام النفسي. أنت عندما تريد أن تؤلف قصيدة شعرية تكون في نفسك أولا ثم تضعها على الورق أو تنطق بها، هي إذا لم تكن في نفسك هل يمكن أن تخرجها؟ لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، هو القاعدة جاءت، الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فإذا تصورت الكلام في الداخل كان ذلك هو الكلام النفسي، وبعد ذلك سأضعه سأتكلم به أو أن أضعه على الورق. وإذا أردت أن تخرج رسما بيانيا لما تريد أن تسكنه فإنك أولا تتصور ذلك الأمر، فإن لم تتصور هل ممكن أن تضعه أن يكون كلاما أو أن تضعه على الورق؟ أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك على الورق إلا إذا سبق إلى نفسك ذلك الأمر أو لا أدعوك. إذن فيقولون أصل الكلام قديم وهو ما يسمى بالكلام النفسي. طيب في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، وموسى طلب من الله شيء، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكاء ذكر وخر موسى صاعقا. هنا أي أقدر الله موسى على سماع كلامه، أقدر الله موسى على سماع كلامه. إذن لا بد من الفعل، وذلك الفعل هو أن يقدر الله موسى على سماع الكلام كما يقدرنا نحن على سماع ذلك الكلام الذي جاء من غير جهة. فأقدر الله جبريل على سماع القرآن الموجود في اللوح المحفوظ، وقرأه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظنا هذه القضية، البقية هناك من فرق بين أهل السنة والجماعة، يصعب أن يكون هناك الفرق بين أهل السنة والجماعة. هناك من قال إنه قديم حادث الآحاد، وذوق قالوا الكلام النفسي ثم بعد ذلك عبر عليه بحرف وصوت، إذا لم يعد هناك فرق إلا، وكذلك لم يعد هناك خلاف إلا خلاف تنوع، اختلفت العبارات ولكنها تدل على معنى واحد. فيكون أهل السنة والجماعة يقولون قولا واحدا، أي أجمعوا على ذلك القول. تبقى الاختلاف التنوعي هو الذي يجبر الناس على القول به، لما تقتضيه الظروف، وبعد ذلك المذاهب، ويصبح العلم والتفنن في العلم هو الذي يدفع الناس إلى القول بأنكم إن قلتم كذا لزمكم كذا، وإن قلتم كذا لزمكم كذا. لا، أنا أقول ذلك الكلام ولا يلزمني ما تقوله أنت في مذهبك ولا ما تقوله أنت في مذهبك، وإنما يلزمني ما أدين الله سبحانه وتعالى به عندما أقف غدا بين يديه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحكم بعد ذلك، ونبقى نحن كلنا أحرار. إذن الكلام النفسي والمنطوق لا يختلفان، لأنه لا يمكن أن تقول عكس ما زورت في نفسي. يبقى رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما جاء إلى سقيفة بني ساعدة والناس في هرج ومرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غادر الدنيا إلى الرفيق الأعلى، ماذا قال عمر؟ قال: زورت في نفسي كلام، أي أعددت في نفسي مقالة، كلام سأقوله أعددت في نفسي. هو قال بتعبيره، قال: زورت في نفسي كلاما، أي أعددت في نفسي مقالة بدأت أرتبها لأقولها للذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لانتخاب الخليفة. وما أصعبها من لحظة، وما أصعب الكلام في تلك الحقيقة، فإن هناك من حضر وهم المهاجرون والأنصار، وغاب من؟ غاب بنو هاشم، ونحن لا نعرف سبب غياب بني هاشم إلا عندما سيأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. دخل المسجد وأبو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متعد بخطوة، هو هنا ترك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس تحت، فقال له ابن أبي طالب: كلام، أبسط يدك يا أبا بكر لأبايعك. فوالله يا أبا بكر ما كنا نظن الناس يرغبون عن هذا الأمر عنا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو بكر، ولم يعد علي بن أبي طالب من كلام يقوله بعد وفاة فاطمة، لأن السند القوي كان هو فاطمة. ولكن الذين اجتمعوا في السقيفة، عمر بن الخطاب قال: زورت في نفسي كلاما، أي أعددت وبدأت أنظم كلاما في نفسي لأقوله، لأنه يعلم أن بني هاشم غياب عن السقيفة، وهم كانوا يعلمون أن الناس قد اجتمعوا في السقيفة لانتخاب رسول، لانتخاب خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تخلفوا عن ذلك الأمر وهم يعلمون ما يعلمون فلم يعد لهم كلام. والكلام النفسي الذي كان عندهم عبر عنه علي بن أبي طالب عندما قال لأبي بكر: أمدد يدك لأبايعك، فما كنا نظن الناس يرغبون عنها. هذا هو الكلام النفسي الذي كان عندهم، أخرجه علم. فلا بد أن يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال، ومطابق لمقتضى الحالة النفسية التي تكون في داخل الإنسان فيعبر عنها هي، وإلا لما استطاع أن يكون الكلام فصيحا، ولما كان الكلام متساويا، ولما كان الكلام له معنى، ولما كان الكلام له حقيقة، ولما كان الكلام له صدق. إذن فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا، يعني ذلك الذي أصره في نفسه قاله حتى ولو لم يسمعوا. فإن ونحن نقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم، إنك أنت علام، نقرأها دائما. تعلم ما في نفسي ولا أعلم. وفي الحديث تذكرني في نفسك وأذكرك في نفسي، فيكون الذكران متساويان. فالقول بالكلام النفسي لا يبطل القضية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلزمهم قولا بناء على مذهبنا. إن خالفنا في المذهب لا نلزم الناس بما لا يمكن أن نلزمهم به. إذن القاعدة الأساسية في الكلام، في كلام الله، هي أن لازم المذهب ليس مذهب، إن لازم المذهب ليس، فلا يحق لي أن ألزمك أو أن تلزمني، بل أن يختار كل واحد منا ما يشاء. إذن رأي عمر هو هذا، بقي لنا رأي أهل اللغة. أهل اللغة يمثلهم الأخطاء الذين يقولون بأن لازم المذهب مذهب، لا يأخذون بهذا الكلام باعتبار أن الأخطل ليس على الملة. ولكن قضية الكلام يعاني منها أهل الملل الأخرى أكثر مما يعاني منها أهل الملة الإسلامية. لذلك نحن ندرس هذا الدرس من أجل أن نعلم قيمة العقيدة الإسلامية بالنسبة للعقائد الأخرى المخالفة. فلا بد لنا أن نكون على بينة وفهم تام لهذه العقيدة حتى نعلم أين نحن بين العقائد، وماذا نحن، ما يمكننا نحن أن نكون وأن نؤمن بأن توحيدنا هو توحيد متفرد لم تعرف عقيدة من العقائد قبل ذلك. الأخطل قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هكذا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أنت تستطيع أن تعبر بقلبك وأن تعبر بعينيك وأن تعبر بكل إشارة من إشارتك على ما يجري داخلك أو لا تستطيع، والمقابل يفهم أو لا يفهم، يفهم يفهم يفهم ببلاغة، يفهم ببلاغة كاملة، وتستطيع أن توصل إلى مخاطبك عن طريق عينيك وعن طريق قلبك وعن طريق ملامح وجهك وأن يفهم الكلام بدون أن تكون محتاجا إلى معجزة عيسى بن مريم في المهد الذي سبق أن قلنا فأشارت إليه. قال: كيف نكلم؟ هم قالوا: كيف نكلمهم في المهد من كان؟ لو أنهم فهموا أن الكلام النفسي غير موجود، وأن الكلام هو المعبر عنه بالحروف، وأن اللغة التي جاء بها ابن مالك عندما قال: كلامنا لفظ مفيد مستقيم ثم اسم وفعل للكليم، لما قالوهم علماء بني إسرائيل، لما قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ إذن فهموا من الإشارة أنها كلام ولم يفهموا، فهموا الكلام النفسي الذي كان يجري داخل مريم المتهمة. والتهمة واضحة أو ليست واضحة؟ واضحة بالداخل وواضحة بالألفاظ والحروف، تامة كانت أو ناقصة، فهم يعرفون، عرفوا ما يريد، لأن هناك من صرح وهناك من وافق على ذلك التصريح. قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هنا الذي قال هذا الكلام واحد، والذين قالوها في أنفسهم عدد لا يعد ولا يحصى. وهي تكلمت أو لم تتكلم؟ تكلمت، ولكن بما أنها البكاء أخذ منها والضعف أخذ منها والحالة أخذت منها، أشارت إلى التهمة. التهمة هي المسيح، أشارت إليه، فجعل الله دليل الاتهام هو دليل البراء، دليل الاتهام هو دليل البراء. وهذه أعلى درجات البراء، وهو أن ذاك الذي أنت خصمه ينطق ويقول: هذا بريء. هل هناك بعد ذلك من حكم؟ أن ذاك سيقول سيقال خلاص اذهب فأنت بريء ولم يعود لك من شيء. إذن الكلام يكون في الفؤاد أو لا يكون؟ يقول إن الكلام لا في الفؤاد. الذين يقولون بلازم المذهب مذهب يشتد غضبهم في هذه القضية ويقولون كيف تشهدون برجل ليس من أهل الملة. نحن نأخذ الحكمة أننا وجدناه وليس شرطا أن نجدها عند رجل من أهل ملتنا، بل نأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جعل حرية المشركين تعليم المؤمنين، أو لا جعل حرية المشركين تعليم المؤمنين، وتعلم المؤمنون أو لم يتعلموا تعلموا، فكانت حرية للمشرك. فلم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا، عندما نأمن اللبس، فإننا نترك الناس يعلم بعضهم بعضا. عندما لا تكون أي جناية لواحد على الآخر نترك الناس يتعلم بعضهم بعضا. فنحن أخذنا هذا البيت من هذا الرجل الذي كان في عهد بني أمية والذي قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا استأنسنا به فقط، أما لنا في القرآن ما يكفينا. اذكروني أذكركم. شفت القضية واضحة أو ليست واضحة؟ ويقولون في أنفسهم، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مكانا، وهم فهموها ولم يفهموها، فهموها وعلموها بدون أن تخرج، لأنه احنا قلنا أن الكلام ناقصا كان أو تاما فهو يسمى كلام. وبذلك أخذنا ونأخذ بكثير من الناس الخرصهم يفهمون عن طريق الإشارة، فتسمى هذه الإشارة بالنسبة إليهم كلام، الآن أصبحت واضحة عن طريق الصم البكم الخرص هؤلاء الذين تكون الإشارة بالنسبة إليهم كلام، لأنهم أتقنوا هذا الفن فلا يفهمون الكلام الذي يركب من حروف وأصوات، ولكن يفهموه عن طريق ويحفظون القرآن بهذه الطريقة ويتلونه ويصلون به عن طريق الكلام النفسي، الصلوات الجهرية بالكلام النفسي، الصلوات السرية بالكلام النفسي. إذا الكلام النفسي ليس بدعة من البدع كما يقول أصحاب لازم المذهب مذهب، ونحن نقول إن لازم المذهب ليس مذهبا، لأنك ستجبرني على هذه القضية. إذا أصبح الأمر عندنا بالقول بالكلام النفسي الذي اعتبره كثير من الناس أنها بدعة الأشاعر، وضح عندنا أنها ليست بدعة، بل إن القرآن يسير مع هذه القضية ويوضحها لنا غاية التوضيح، ونكون قد وصلنا بها إلى حل الإشي. طيب أبو الحسن الأشعري دائما يقول أنا على ما كان عليه الإمام أحمد، ولكن الذين خالفوه من أصحاب المذاهب هم متأخري الحنابلة. إذا الإمام أحمد شيء ومتأخري الحنابلة شيء آخر. لماذا متأخري الحنابلة شيء آخر؟ عندما نضعهم في الساحة بين المعتزلة، المعتزلة في طرف، فإن رد فعل المعتزلة هم متأخري الحنابلة حاشا الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد لم يكن من أصحاب لازم المذهب مذهب، بل كان همه وكلام الله. لذلك هو لم يقل بأن القرآن قديم ولم يقل بأن القرآن مخلوق. فعندما سئل الإمام أحمد أمام المامون لماذا لا تقول بأن القرآن مخلوق، هل تقول إنه قديم؟ فإذا قلت إن القرآن قديم فسيتعدد القدماء، وإذا تعدد القدماء فسنقول ما يقول أولئك الذين قالوا بأن الصفات دوات وأنها جواهر، فتعددت الدوات فكانوا فوقعوا في الشرك. فقال الإمام أحمد: أنا لا أقول إن القرآن قديم ولا أقول مخلوق. وأصلح الله الإمام: إن الله بنى الإسلام على خمس، وهي الأشياء التي يمكن للإنسان أن يقف هذا الموقف إذا خالف شيئا منها: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه هي الأشياء التي يمكن للإنسان أن يوضع فيها في مكان التوبة. أنا لا أقول التهاب ولا أقول أي شيء آخر، ولكن إنه يوضع فيها في موضع التوبة، أن يتوب إذا أراد أن يكون من أهل الملة ولم يكن محاربا. فقال أحمد: أنا أقول إن القرآن كلام الله كما قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن فهو كلام الله. وبعد ذلك ماذا سيبقى للمامون أن يقول لابن أبي دؤاد؟ إذن متأخري الحنابلة والمعتزلة يكادان يتفقان، لأن كل واحد منهما عندما استلم الأمر عذب الناس وأرغم الناس على القول بقوله. فكان الإسلام على وشك فتنة ما بعدها من فتنة. أناس يقولون بخلق القرآن وينفون الصفات ويثبتون الأسماء، وأناس كادوا يطورون ثورة عارمة. لذلك عبد الكريم الشهرستاني لما قال إن أول خلاف وقع في الأمة كان سببه هذه القضية، وهي قضية الكلام. عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أبو دأداء التميمي وقال: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، إذا لم أعدل فمن يعدل؟ هو اتجه إلى رأس العدل وأراد أن يضعه في حيث في مكان لن يوضع فيه لأنه منزه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم أعدل من يعدل؟ وبعد ذلك جسد لهم هذا الرجل. لما أرادوا أن ينتقموا منه بالفعل امتدت يد الحلم إليه وقال: لا يخرجن من دئدئ هذا، أي من عينته، هذه العين التي ترون الآن، هذا النموذج، ها سيخرجن على منوال هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا لاحظنا أن هناك المعتزلة وهناك الحنابلة وهناك أمة ضائعة، فأراد الله أن يرفع هذه الأمة بأبي الحسن وينقذها ويخرج لهم في الوسط ليجعلهم أمة وسطة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما أصعبها من مهمة، ما أرفعها وأصعبها من مهمة، ما أجله من موقف. عندما نقف غدا بين يدي الله ويكون الشاهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا الحسن الأشعري في ذلك الموقف أراد أن يقدم الوسط. ما معنى الوسط؟ ليس بين المعتزلة ومتأخري الحنابلة، بل الأفضل. الوسطية هنا بمعنى الأفضل. وكذلك جعلناكم أمة، أي أفضل، أفضل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قمة الأفضلية أن تأمر بالمعروف، حتى إذا أمرت تأمر بالمعروف. أي من فضلك، ذاك سيكون من فضلك، من حسن خلقك، من مروءتك، من شيمك. كذلك كان أبو الحسن الذي ينزل من تلك السلسلة النبيلة التي عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تلك السلسلة التي جاءت ورأت تلك السلسلة. بدايتها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا للأشعريين، دعا لهم غاية الدعاء. إذن نحن عندما نقول إننا قد اخترنا الأفضل، فكانت الأمة الإسلامية أجمعت على هذا الطريق الذي اختاره، حتى في كلام الله. فقال ذلك، قال بكلام النفس قديم، ولكن الحروف التي نحن نتحدث بها مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ مخلوقة. لماذا هي مخلوقة؟ الحروف التي ننطق، أنا عندما أقرأ القرآن الآن الحرف حرفي، والصوت صوتي، والمداد مدادي، والورق ورقي، وما بين الدفتين كلام الله غير مخلوق. ما بين الدفتين كلام الله غير مخلوق، وهو صفة لذات واحدة، ليس كما يقول أهل الكتاب أنها صفة زائدة على الذات، وإذا كانت أو هي عين الذات فتكون جوهرا فتتعدد الذوات، بل هي صفة لذات واحدة. وهذا ينبغي أن يفهم ليس عن طريق القياس، ولكن عن طريق الإيمان كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون حسمنا قضية الكلام الآن. كلام، يبقى قضية الجهة. احنا قلنا عن قضية الجهة وأن الجارية، وقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، وقلنا على أن السماء هي الرفعة والمكان، درجة الرفيع والسؤدد والسن، أي كل علو مكان. أما بعد أن عرفنا أن الأرض بيضوية فيصعب علينا أن نتوجه إلى جهتي، لأنه حيثما تكون فأنت ما فوقك وما علاك يكون سماء. فسبق الأشاعرة زمنه، سبق في كل أمر. وأعظم ما جاء به هؤلاء، من أعظم ما جاءوا به، هي إبطال قاعدة لازم مذهب مذهب. إن هذه القضية أساءت كثيرا إلى الذين يفكرون في العقيدة الإسلامية. منهج التفكير في العقيدة الإسلامية أساء إليه الذين قالوا بأن لازم المذهب مذهب، والأشاعرة قالوا إن لازم المذهب ليس مذهبا، فتركوا الناس لأي شيء، تركوهم لله وللاقتناع، قناعة الإنسان بقضايا، تركوه لتلك الأمور حتى يصل بها إلى ما يريد. ولما كان للكلام ضد ليس بكلام، وجب بنفي الكلام عن الله تعالى في أزله إثبات ذلك الضد لا محالة. فإن قال فيجب إذا كان القديم غير فاعل فيما لم يزل أن يكون عاجزا أو تاركا، قيل له فليس العجز مضادا للفعل، وذلك أنه ليس من جنس من أجناس الفعل من حركة وسكون وغيرهما من سائر الأعراض إلا وقد يجوز أن يخلقه الله مع العجز. فعلمنا بذلك أن العجز لا يضاد الفعل، لأن الأجسام والجواهر من أفعال الله تعالى. فعلمنا أن العجز لا يضاد الفعل، لأن عجزي لو ضاد فعلي للحركة لكان تضاد وقوع الحركة من ربي في جسمي. ألا ترى أنه إذا استحال أن أفعل في علما مع الموت استحال أن يفعل ربي في مع الموت علما؟ فلما لم يكن العجز مضادا للفعل وإنما يضاد القدرة، وكان الترك للشيء فعل ضده، فكان الباري تعالى لم يزل غير فاعل لشيء على وجه من الوجوه، لم يجب بنفي الفعل عنه في أزله عجز ولا ترك. وأيضا فإن الحي إذا كان غير متكلم ومريد وجب أن يكون موصوفا بضد الإرادة والكلام، وليس إذا كان غير فاعل لشيء وجب إثبات ضد هو عجز أو ترك إذا كان عجز الإنسان لا يضاد فعله. فلم يجب بنفي الفعل عن الله تعالى في أزله إثبات ترك أو عجز، كما وجب في نفي الكلام والإرادة عنه في أزله إثبات أضدادهما. فإن قال فيجب بنفي الحركة عن الله تعالى في أزله أن يكون ساكنا، قيل لو كان ممن يجوز أن يتحرك لوجب لعمري بنفي الحركة عنه أن يكون ساكنا، كما يجب بنفي الكلام والإرادة عنه في أزله إثبات أضدادهما إذ كان ممن لا يستحيل ذلك عليه. إحنا سبق لنا أن تحدثت عن قضية الإرادة، وكلما جاءت قضية الإرادة إلا وجاءنا عدد من القضايا. عندما قسمناها أولا قلنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. ولكن القاعدة التي نحن نسير عليها فيما يتعلق بالله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقضية الحركة والسكون والأمر والنهي وكذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن نحن عندما ننظر إلى قضية الإرادة، هما الأشاعرة وجدوا لقضية الإرادة الحل الأمثل، وهي قضية الكسب. الذين قالوا بأن لازم المذهب مذهب، قالوا أخفى من كسب الأشعري واتخذوه هزوا. ولكن القضية عند الذين قالوا بأن لازم المذهب مذهب، ماذا فعلوا؟ هم بدورهم لم يستطيعوا حل إشكال الآية التي تقول كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، كسبت رهينة. فالأفعال، لأن الله قال خلقكم وما تعملون، فالأفعال تنسب إلى الله خلقا وإبداعا من العدم، وتنسب إلى العبد كسبا، تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وتنسب إلى العبد كسبا، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا الإنسان الآن عنده قدرته الحقيقية أو ليست له قدرته الحقيقية؟ لو لم تكن له إرادته الحقيقية وقدرته الحقيقية لما كان هناك أي داعي لإقامة يوم الحساب ويوم البعث ويوم الجزاء والقيام أمام رب العالمين والحساب والسؤال وملائكة السؤال والحافظين، كما ورد في سورة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما، ما معنى كراما؟ عندما نقول كراما، كلما جاءت كلمة كريم معنى لم تعرف مثلهم أبدا. إنه كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كريم، ما معنى كتاب كريم؟ أي لم يفتحه أحد، ولم يعرفه أحد، ولم نقرأ قبله مثله. الكتاب الكريم. وعندما نقول كريم العين معناه لا يرى، كريم كراما معناه لم يسبق لك أن عرفت مثلهم هن أو هم. كراما كاتبين، يعني لماذا نزههم هذا التنزيه؟ معناه عندما يكتبون لا يكتبون إلا صدقا، ولا يشهدون عنك إلا بالصدق، ولا يحررون في تلك النشرات إلا ما ستجده غدا بين يدي الله ولا تستطيع أن تكذب به، بل سيكون ذاك هو الفعل الذي أنت قمت به أولا وآخرا، بحيث لا تكون عندك حجة على هذا الموضوع أبدا. وأن ذلك الذي كتب الكتاب الكرام كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لذلك هو بسرعة جاء بالنتيجة: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. أي هؤلاء يكتبون الكتاب التي ستكون يوم الدين، أي يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن نحن عندما نريد أن نقيم الحجة لا بد من أن تكون عندنا إرادة حرة، ولا بد أن يكون عندنا هامش الحرية أوسع. إذ لو لم نكن ليكون عندنا هذا الهامش من الحرية الكبير لما كان هناك أي معنى لأن يكون عندنا الكرام الكاتبين المنزهين، الكرام المنزهين الذين لا يمكن أن يتطرق إليهم الشك بحال. إذن إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، أنت مطالب بالإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية القدرية ذاك فعل الله وعلمه، وأن ما يجري في الشرع يجري على حسب علم الله واختيارك. علم الله اختيارك وتركك تفعل بمحض اختيارتي، وجعل لك الكتاب الكرام لتكون المواجهة بينك وبينهم، وجعل لك الحرية المطلقة لتقول ما تشاء لتحقق مراد الله من خلقك. إذن نحن عندما نصل إلى هذه النقطة يكون كلام الله قد تحقق، والكلام النفسي قد تحقق، وإرادة الله قد تحققت، وقدرتك وقدرة الله بينهما بون شاسع، وأن قدرتك مخلوقة لله لتشعر بأنك حر، وأن الله خلقك حرا وخلق لك التصرف كما تشاء وتحقق بإرادتك المخلوقة ما تشاء، وأن الرقيب أو الرقباء كراما كاتبين لا يتدخلون في أي أمر من أمورك، يتركون لك مطلق الحرية في أن تتصرف كما تشاء، إذا أردت يمينا فسر، وإذا أردت شمالا فسر، وإذا قلت لازم المذهب قل، وإذا قلت إن لازم المذهب ليس مذهب قل، ولكن لا بد لك من يوم تقف فيه بين يدي الله. فعلى الإنسان أن تكون أقواله وأفعاله التي يريد أن يجدها في ذلك اليوم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.